بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، فثمة بعض المسائل المتعلقة بالباب الذي مر معنا بالأمس، صفة الوضوء. تعيين الأعضاء الأربعة فروضا في الوضوء: الوجه واليدين والرأس والقدمين، كما ذكر يعني بعض أهل العلم الحكمة في هذا التعيين لهذه الأعضاء الأربعة في الطهارة، لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الآثام، فكان في هذا التطهير لظاهرها إشارة إلى تطهير الباطن. ولهذا في آية الوضوء التي في سورة المائدة قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومر معنا في الذكر الذي يشرع عقب الصلاة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فجمع في هذا الوضوء مع الذكر الذي بعده بين الطهارتين: طهارة البدن بالماء، وطهارة القلب والباطن بالشهادتين وهذا الدعاء. فكل منهما طهارة، ولهذا ما أعظم الأثر معاشر الكرام، ما أعظم الأثر الذي يعقب الوضوء والإتيان بالشهادتين بعده مع الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كم من طهارة وزكاء يحصل للمرء على إثر هذا الوضوء. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن تعظم عنايته بالوضوء بهذه الطهارة ويحافظ عليه، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا مما أشير إليه مما له تعلق بالدرس الأمس، ورد أيضا ذكر ثابت يشرع أن يقال بعد الوضوء، وما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة. وحديث أبي سعيد هذا ثابت، وينبغي أن يعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأذكار الوضوء إلا ثلاثة: التسمية في أوله، وحديث عمر، وحديث أبي سعيد. تسمية في أوله، وحديث عمر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هناك شيء يجري على لسان العامة في قديم الزمان وأيضا في حديثه، يعني بعضهم يأتي بدعوات لا أصل لها، يعني مثلا إذا غسل وجهه قال اللهم بيض مثلا وجوهنا، وإذا تمضمض قال اللهم اسقنا من الحوض المورود شربة لا نظمأ مثلا، وإذا وضأ يده اليمنى قال اللهم آتنا كتابنا باليمين ونحو ذلك. هذا من قديمه لا أصل له، لا أصل له، والاتيان بهذه الأذكار يدخل في باب البدع، ولهذا الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به والعمل المأثور. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو، على الوضوء عند كل عضو، فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ثم استثنى رحمه الله تعالى حديث التسمية وحديثي عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، وكذلك أيضا المسح على الجبيرة، ما يتعلق بالمسح على الخفين وكذلك ما يتعلق بالمسح على الجبيرة. والخفان هما ما يلبسان على القدم من جلد رقيق، ما يلبس على القدم من جلد، على القدمين من جلد رقيق، ساتر للقدمين والكعبين، ساتر للقدمين والكعبين. فهذا المسح على الخفين هو من يسر الشريعة، وسماحة هذا الدين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولو كان مطلوب ممن يلبس الخف ولا سيما في الأيام الشاتية الباردة وينزع في كل مرة يريد أن يتوضأ ثم يغسل قدميه مع برودة الماء، ربما يلحق الإنسان مشقة عظيمة. فمن يسر الشريعة أن جاء فيها المسح على الخفين، المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر لأن السفر فيه مشقة أكثر، 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. وقد تواتر الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين تواتر بذلك الحديث، ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. روى ابن المنذر في الأوسط عن الحسن البصري رحمه الله قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، ففيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة، نحو 40 من الصحابة. ومن باب الفائدة، لو أن طالب العلم اشتغل بجمع 40 في المسح على الخفين، لأن الإمام أحمد يقول 40، وابن عبد البر يقول 40، وأيضا ابن أبي حاتم فيما أذكر جاء عنه أيضا ذكر هذا العدد 40 حديثا، أن 40 صحابيا من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا المسح على الخفين هو رخصة، وهو كما تقدم من تيسير الشريعة، من تيسير الشريعة. ولابس الخفين، لابس الخفين أفضل له أن يمسح من أن ينزع، أخذا بالرخصة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا مسح على خفيه فإن هذا المسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، يرفع الحدث عما تحت الممسوح. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان عليه خفان، فإذا كان عليه خفان، عرفنا أن الخفين ما يلبس على القدمين من جلد رقيق، من جلد رقيق، هذا يقال له خف، بشرط أن يكون ساتر للقدمين والكعبين، بشرط أن يكون ساتر للقدمين والكعبين. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما، ونحوهما، نحو الخفين مثل الجوارب، الجوارب التي تصنع من القطن أو من الصوف أو نحو ذلك، فإنها حكمها حكم الخفين، يمسح عليهما بشروط تأتي الإشارة إليها. جاء في المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه أن سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ما أصابهم من البرد، شكوا ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، العصابة هي ما يشد على الرأس، والتساخين، على العصائب والتساخين. التساخين هو كل ما يسخن به القدم، كل ما يسخن به القدم من خف أو جورب أو نحوهما. أن الجورب وكذلك الخف يلبس في الشتاء لتدفئة القدم، تسخين القدم هو تدفئة القدم، ولهذا تسمى تساخين لأنها تدفئ القدم. قال أبو داود صاحب السنن في كتابه السنن في باب المسح على الخفين، قال رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. قال: مسح عليهما إن شاء، وعرفنا أن الأولى والأفضل أن يمسح أخذا بالرخصة وتيسير الشريعة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مسح وروى عنه المسح على الخفين كما تقدم جمع من صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، زيدت المدة للمسافر لأن السفر نفسه في مشقة، السفر نفسه في مشقة وتعرض أيضا للبرودة أكثر من حال الإقامة، وهذا جاء فيه تحديد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر في أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. نعم. قال رحمه الله: بشرط أن يلبسهما على طهارة. قال رحمه الله تعالى: بشرط أن يلبسهما، أي الخفين أو الجوربين، على طهارة. ما المقصود بالطهارة؟ هل المقصود بالطهارة نظافة القدم، أن يكون عالق بها شيء من النجاسة؟ هل هذا هو المقصود؟ أو المقصود بالطهارة الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث؟ لا شك أن المقصود هو الثاني، أدخلهما، أن يدخلهما طاهرتين، يدخلهما وهو متوضأ، يدخلهما وهو متوضأ على طهارة. وهذا جاء فيها الحديث الذي في الصحيحين، حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، أهويت لأنزع خفيه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. قال: أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأخذ من هذا الحديث وأحاديث أخرى أنه يشترط أن للمسح أن يلبس الخفين على الطهارة، المقصود بالطهارة أي من الحدث، طهارة من الحدث. نعم. قال رحمه الله: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. قال رحمه الله: ولا يمسحهما أي الخفين إلا في الحدث الأصغر، إلا في الحدث الأصغر. أما الأكبر الذي هو الجنابة فهذا لا يمسح فيها الخفان، بل يجب النزع وغسل البدن كاملا الطهارة من الحدث الأكبر. فإذا فيما يتعلق بالمسح إنما هو في الحدث الأصغر دون الأكبر، في الحدث الأصغر دون الأكبر. وفيما يتعلق بالمسح على الخفين من خلال الأدلة الواردة في هذا الباب يتبين أنه للمسح على الخفين ثمت شروط، للمسح على الخفين ثمت شروط تشترط للمسح على الخفين. الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، لابسا لهما على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، والثاني أن تكون الخفاف أو الجوارب نفسها طاهرة، تكون نفسها طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة. والأمر الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر دون الأكبر كما سبق البيان. الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، في الوقت المحدد شرعا. ومر معنا أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والخامس أن يكون ساترا لما يجب غسله، يعني ساتر للقدم والكعبين، هذا هو الذي يجب غسله، القدم مع الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، فيكون ساترا لما يجب غسله. السادس أن يكون مباحا، لو كان الخف مثلا من الحرير هذا محرم أو مغصوبا أو نحو ذلك، أن يكون مباحا. والسابع أن يكون صفيقا أي سميكا، لا ترى البشرة معه، لا ترى البشرة معه. أما إذا كان رقيقا شفافا ترى البشرة معه فالصحيح أنه لا يمسح عليه، الصحيح أنه لا يمسح عليه. قوله يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذه متى تبدأ؟ هل يعني متى يبدأ حساب يوم وليلة؟ هل يبدأ من الحدث، الحدث الذي بعد لبس الخفين، أو يبدأ من المسح، أو يبدأ من المسح؟ قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم ذهب إلى أن المدة تبدأ من حصول الحدث، من حصول الحدث بعد لبس الخفين والمسح عليهما. فإذا أحدث يحسب بيوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاث أيام بلياليها إن كان مسافرا. والقول الثاني لأهل العلم أنه يبدأ من المسح، يبدأ من المسح، وهذا اختيار أيضا الشيخ رحمه الله. اختيار الشيخ بين رحمه الله أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، لأنهما قولان لأهل العلم، إما من المسح أو من وقت الحدث. فاختيار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أن المدة تبدأ من المسح لا من وقت الحدث. والدليل على ذلك، الدليل على أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث يمسح، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، يمسح ثلاث أيام بلياليهن، يمسح، انتبه لهذه اللفظة، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يمسح ماذا؟ يوم وليلة. إذن الاعتبار هو عائد إلى ماذا؟ المسح، يمسح يوم وليلة. فالاعتبار يعني يفيد هذا اللفظ أن الاعتبار هو بالمسح. فإذا مسح إذا مسح على خفيه يحسب يوم وليلة، يحسب يوم وليلة. إذا انتهت اليوم والليلة، مثلا مسح اليوم قبل المغرب، ومن الغد قبل المغرب مسح في الوقت، وبقي بعد ذلك على طهارة، انتهت الآن مدة المسح وبقي على طهارة، هل بانتهاء المدة تنتقض طهارته أو لا تنتقض؟ يقول الشيخ في الاختيارات: كما لا تنتقض بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية، ما دامت الطهارة باقية. والقول بأن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة قول لا دليل عليه، القول بأن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة قول لا دليل عليه. الشيخ في اختياراته أيضا أشار إلى مسألة: إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، قال الصحيح جواز المسح عليه لأنه خف فيدخل في عموم النص، عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق، لا تخلو من فتق أو شق. من الاختيارات للشيخ رحمه الله في في في في كتاب المختارات فيما يتعلق بالمسح أن أن الطهارة تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، هذا إذا كان هكذا أن الطهارة لا تنتقض. نعم، أن الطهارة لا تنتقض، اختيار الشيخ أن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، ولا الأقرب والأظهر والله أعلم أنها تنتقض إذا كان ذلك بعد الحدث، على الصحيح في هذه المسألة، لأن خلع الخف المسح متعلق بالخف الذي نزع، المسح متعلق بالخف الذي نزع، فإن خلعه فالأظهر والله تعالى أعلم أن الطهارة تنتقض بذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. هذا دليل لما سبق، قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، إلا من جنابه. فهذا الحديث أفاد اشتراط الطهارة، هذا الحديث أفاد اشتراط الطهارة، لأن قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، ففيه اشتراط الطهارة كما في حديث المغيرة الذي في الصحيحين والذي تقدمت الإشارة إليه. وفيه أن الجنابة الحدث الأكبر مثل ما قال الشيخ: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فقال هنا إلا من جنابة، الحدث الأكبر لابد من نزع الخفين وغسل البدن كاملا. قبل أن نواصل أشير إلى فائدة ذكرها الشيخ بالمناسبة، الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى آية الطهارة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى تمام الآية، إلى تمام الآية. قال رحمه الله في تفسيره، قال رحمه الله: فيها فوائد، وذكر أكثر من 50 فائدة، ذكر رحمه الله أكثر من 50 فائدة مستنبطة من هذه الآية. ولهذا بهذه المناسبة ونحن نقرأ كتابه الفقهي، أنصح الإخوة الكرام الليلة أو غدا يرجعوا إلى تفسيره ويقرأوا 50 كاملة، ويعلق منها الفوائد الثمينة، يعلق منها الفوائد الثمينة. ومعنى ذلك أنهم سيكتبون أكثر من 50، لأنها كلها ثمينة، كلها ثمينة ونفيسة، وتدل على فقه الشيخ وعنايته بالقرآن وعظيم إلمامه رحمه الله بالفقه والأحكام ودلالات النصوص. فمن الفوائد التي ذكر رحمه الله تعالى أن المسح الخفين يمكن أن يستدل له بالآية في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة عشرية ثابتة: وأرجلكم وأرجلكم. هنا الآن العطف على المسح أرجلكم، فهذا مسح، والقراءة الأولى عطف على المغسولات غسل، لكن هنا القراءة ويمن القراءات العشرية الثابتة وقال وأرجلكم أرجلكم، هذا مسح الآن. فذكر رحمه الله أن في هذا إشارة إلى المسح على الخفين، في هذا إشارة إلى المسح على الخفين. فقراءة النص فيها الغسل إذا كانت القدمين مكشوفتين، وقراءة الجر فيها المسح إذا كانت مستورتين. فإذا قراءة الجر تحمل على كون القدمين مستورتين، وقراءة ماذا؟ النصب على كون القدمين مكشوفتين. فإذا كانت القدمان مكشوفتين تغسل، وإذا كانت مستورتين يعني بالخف أو الجورب تمسح. فكل قراءة من القراءتين لها مدلول، والسنة فسرت ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل أو الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. يقول رحمه الله تعالى: فإذا كان على وضوئه جبيرة، على وضوء يعني أعضاء الوضوء مثلا يده أو قدمه، إذا كان عليها جبيرة على كسر أو دواء على جرح، أو دواء على جرح، فهذا فيه لأن الجرح لو غسله بالماء تضرر، وربما تأخر برؤه، ربما تأخر برؤه، فيوضع عليه دواء ولا يقربها الماء فترة من الزمان حتى يبرأ، حتى يبرأ. فإذا كان عليه دواء ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، حتى يبرأ، لأنه من باب الضرورة، لأنه من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر. إذن هذا يتعلق بالمسح على الجبيرة، ما يشد على القدم أو اليد إذا كان فيها مثلا كسر أو شعر أو نحو ذلك، وأيضا ما يشد على الجرح أو يلصق عليه ويوضع الدواء فيمسح على الجبيرة. فيما يتعلق بالخف كما سيأتي بعد قليل المسح يكون على ظاهر الخف فقط ويأتي ذكر الصفة، وأما الجبيرة يمسح ما استطاع منها، الجبيرة يمسح ما استطاع منها. وثمة فروقات بين ما يتعلق بالمسح على الخفين والمسح على الجبيرة. من هذه الفروقات أن الجبيرة في الحدثين، المسح على الجبيرة في الحدثين الأكبر والأصغر، لأن كما تقدم هذا من باب الضرورة، هذا من باب الضرورة. وأما المسح على الخفين إنما هو في الحدث الأصغر دون الأكبر. كذلك من الفروقات أن الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة، لا يشترط أن توضع على طهارة. رجل انكسرت يده ولم يكن على طهارة ونقل إلى المستشفى ووضعت على قدمه أو على يده جبيرة يمسح عليها، لأن لا يشترط في الجبيرة أن تكون على طهارة، بخلاف ماذا؟ الخفين مر علينا اشتراط ذلك. الفرق الثالث فيما يتعلق بالمدة، الجبيرة يمسح عليها حتى تنتهي الحاجة، قد تكون الحاجة ماذا؟ شهر أو شهرين، قد تكون شهر أو شهرين، لكن بالنسبة للخفين هناك مدة محددة، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. الفرق الرابع أن الجبيرة يمسح عليها جميعها، على جميع الجبيرة، وأما الخفان على ظاهرهما أو أكثر ظاهرهما، نعم. قال رحمه الله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. قال رحمه الله تعالى: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، لأن الخف هناك ظاهر وهناك أسفل، ظاهر وأسفل، والأسفل هو ما يطع به المرء الأرض. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، لأن الإنسان لو يفكر يقول مثلا الباطن هو الذي يطأ الأرض وهو الذي يلامس فيمسح الباطن لو يأخذها بالرأي، لكن الدين ليس بالآراء. الدين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل رأي يخالف النصوص يطرح، ولا يلتفت إليه. قال: صفة المسح، مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، والصفة أن يضع أصابع يديه، مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرها، يعني الأصابع المبلولة، ثم يمرها إلى ساقه، إلى أن يصل إلى الساق ويقف. إذا وصل إلى الساق يقف، يعني يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرها إلى الساق، ولا يكرر المسح مرة واحدة، ما يمسح مرتين وثلاث، وإنما المسح مرة واحدة، ليس هناك ما يدل على التكرار المسح. والسنة في المسح، مسح القدمين، أن يبدأ بالرجل اليمنى، أن يبدأ بالرجل اليمنى يمسحها باليد اليمنى كالوضوء. الوضوء السنة أن يبدأ باليمين ثم ماذا؟ ثم الشمال. فالسنة أن يبدأ بالرجل اليمنى كالوضوء، لحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا يستفاد منه ولم أذكره في الوضوء، هو حديث ثابت. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولحديث وسبقت الإشارة إليه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. فالأفضل أن يبدأ بمسح اليمنى، الرجل اليمنى، ثم يمسح الرجل اليسرى. بعض أهل العلم يرى أنهما تمسحان معا، مثل ما نفعل في ماذا؟ نعم، الأذنين، مثل ما نفعل في الأذنين، الأذنين تمسحان في آن واحد معا. فبعض أهل العلم يرى أن القدمين تمسحان في آن واحد معا معا. مثل المسح على مثل مسح الأذنين كما تمسح الأذنان. ويستدلون استدل لهذا القول في بحديث المغيرة الذي مر معنا، قال فمسح عليهما، لكن اللفظة محتملة، اللفظة محتملة. وعلى كل، الأولى والأظهر والأقرب للسنة أن يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، وإن اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى، وإن مسحهما جميعا في آن واحد لا حرج. وإن مسحهما باليمنى، يعني مسح باليمنى الرجل اليمنى وباليد اليمنى أيضا الرجل اليسرى، أيضا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. بقيت مسألة تتعلق بالمسح ما أشار إليها الشيخ وأشير إليها تتميما للفائدة، وهي المسح على العمامة، المسح على العمامة. وهذه وردت في بعض النصوص، منها حديث المغيرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه أو على الخفين ومقدم الرأس وعلى عمامته، على عمامته. ومعنى قول مقدم الرأس وعلى عمامته أي مسح على ما ظهر من رأسه، على ما ظهر من رأسه، ويكمل المسح على ماذا؟ على العمامة، كمل المسح على العمامة. والمقصود بالعمامة التي يمسح عليها التي تربط على الرأس، تربط على الرأس وتحنك على الرأس. وهذا النوع حله فيه مشقة، حله فيه مشقة. أما إذا كانت العمامة لا تشد على الرأس، مثل الغتر هذه التي نلبس والشماغ، وكذلك مثلا الطاقية وأشياء من هذا القبيل، هذه لا يجوز المسح عليها، هذه لا يجوز المسح عليها، لأن ليس فيها أي مشقة في نزعها، فلا تمسح، لأن خلعها لا يكلف المرء. والمسح على العمامة هو كالمسح على الخفين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، كالقول في الخفين. أيضا المرأة، المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشدته وشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه، تمسح عليه. وقد ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. أما الخمار الذي تلبس المرأة وهو الغالب الذي يلبس كثير من النساء والذي لا يشق نزعه وهو غالب ما يلبسه النساء فهذا لا يمسح عليه، فهذا لا يمسح عليه. ومن شرط المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة، مثل ما تقدم الكلام فيما يتعلق بالخفين. نعم. قال رحمه الله: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. قال رحمه الله تعالى: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. مسح على الخفين أن يمسح أكثر ظاهر الخفين، أكثر ظاهر الخفين، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، فيمسح على جميعها. وأشرت إلى أربعة فروقات بين ما يتعلق بالمسح على الجبيرة وما يتعلق بالمسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم. والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا فيما يتعلق بنواقض الوضوء، ويؤجل الكلام عليه في لقائنا القادم بإذن الله يوم الأحد، لقائنا القادم يوم الأحد. وقبل أن أختم أحب أن أشير إلى أمر من باب التذكير نفسي وإخواني، وهو ما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم مبتلى، وهذه الحياة الدنيا هي دار ابتلاء. الله عز وجل يبتلي عباده كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبلو جل وعلا بالسراء ويبلو بالضراء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقضي الله عز وجل لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وفي الدعاء المأثور في حديث عائشة في المسند وغيره الذي علمها النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، كل قضاء قضيته لنا خيرا. ف من يتأمل مع مر الأيام وكر الليالي يجد أن الابتلاءات تحصل. يعني في الأيام القريبة سمعنا بالزلزال الذي أصاب بلادا أو طرفا من بلاد المغرب، وبعده أيضا الفيضانات الشديدة التي في ليبيا، وقبلها أشياء. فمثل هذه الأمور مثل هذه الأحداث ينبغي للمسلم أن يكون نظره إليها نظر الإيمان، وينظر في الهدايات، سواء فيما يسلي به نفسه أو فيما يوصي به أخوانه، ينظر إلى هدايات القرآن وهدايات السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، إلى أي شيء يهدي الإيمان. والمؤمن يفزع إلى الإيمان وهداياته في كل ملماته، وفي البلاء والشدة يفزع إلى الإيمان. ولهذا يعني الموتى في هذه الأحداث التي جرت أعدادهم كبيرة، يعني الذين في المغرب قاربوا 3000، والذين في ليبيا آلاف لا تحصى إلى الآن، لا تحصى، آلاف كثيرة جدا، لأنها يعني مدينة كاملة نصفها تقريبا جرفه الطوفان والسيل. واحد من طلابنا في المدينة أسرته كاملة ذهبت، كاملة، والده والدته وإخوانه وأخواته وجدته وأسرته كاملة يعني ذهبت. أظن واحد من إخوانه كان يعمل في خارج البلد ونجا. مما رأيت طفلة أجهضت والدتها في هذه الأحداث، ووجدوا هذه الطفلة بالطين، وعليها في سرها لأنها أجهضت والدتها مع الأحداث، ولم يجدوا والدتها، وإنما وجدوا هذه الطفلة حية. فمثل هذه الأمور يستحضرها المؤمن، ويستحضر آلام إخوانه ومصابهم، وأقل ما ينبغي وليس بقليل الدعاء. الدعاء شأنه عظيم جدا، الدعاء للمصابين، للمنكوبين، للموتى، يدعو لهم ويخصهم بدعواته، مثل ما أن المرء في مصائبه يحب أن يدعى له، وأن إخوانه المسلمين يدعو لهم، فليبادل إخوانه الدعاء بالدعاء، يبادلهم بالدعاء ويحرص على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجبر مصابهم، وأن يغفر لموتاهم، وأن يؤوي من لا مسكن له، ويشفي مرضاهم، وأن يجعله كفارة ورفعة، وأن يعيدنا والمسلمين من الفتن والزلازل والمحن، وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أوطاننا وفي أهلنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام